بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومثال ما بني من المضمرات على السكون قومي وقوما وقوموا. فالياء والألف، الياء مؤنث المخاطبة، والألف ألف الاثنين، والواو والجماعة، هذه كلها تقول عنها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومثال ما بني منها على الفتح قمت، تاء هذه ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، قمت للمخاطب المذكر. ومثال ما بني منها على الكسر قمتي للمخاطبة، كذلك تقول ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ومثال ما بني منها على الضم قمت، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهكذا للمتكلم. ومثال ما بني على السكون من أسماء الإشارة ذا للمذكر وذي للمؤنث. ذا هو اسم الإشارة، وأما ها فهي هاء التنبيه لا محل لها من الإعراب، فلك أن تقول هذا ولك أن تقول ذا، وإلا اسم الإشارة هو ذا فقط. وأما ها فهي زائدة، حرف زائد لا محل له من الإعراب. ذا للمذكر وذي للمؤنث. ومثال ما بني منها على الفتح ثم بفتح الثاء، يريد أن يحترز من ثم التي هي حرف عطف. ثم بفتح الثاء إشارة إلى المكان البعيد. إذن الفرق بين ثم وثم أن ثم حرف وثم اسم، ثم لا محل لها من الإعراب، وأما ثم فلها محل من الإعراب لأنها في محل نصب ظرف. وثم مضمومة الثاء وثم مفتوحة الثاء ويشتركان في البناء. وكثير ما يخلط المعاصرون لا سيما في وسائل الإعلام يقول له ومن ثم، والصواب من ثم، وهو إشارة إلى المكان البعيد. تقول ثم زيد، يعني هناك زيد. قال الله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي وأزلفنا الآخرين هنالك، أي في المكان المشار إليه، أي قربناهم. أزلفنا، الإزلاف هو التقريب، فلان تزلف إلى السلطان يعني تقرب إليه. ومثال ما بني منها على الكسر هؤلاء. ومثال ما بني منها على الضم ما حكاه قطرب من أن بعض العرب يقولون هؤلاء بالضم، فلذلك ذكرت هؤلاء في المقدمة مرتين، في المقدمة في المتن، أولاهما تضبط بالكسر والثانية بالضم. ابن هشام هنا يقول إن بعض العرب يقول هؤلاء وبعضهم يقول هؤلاء، لا شك أن جمهور العرب ولغة القرآن والسنة والأشعار كلها على البناء على الكسر، تقول هؤلاء. وأما هؤلاء فهو هنا ذكر أنها لغة، ولكن في شرح القطر قال إن جميع العرب بهذا النص، قال إن جميع العرب يبنيها على الكسر. وهنا يقول حكى قطرب من أن بعض العرب يقولون هؤلاء. بعض النحويين يقول إن الضم هنا ليس ضم في هؤلاء، ليس ضم البناء، مع أن ظاهر كلام المصنف ماذا؟ ظاهر كلامه هنا أنها ضم بناء، لأن المبحث في المبنيات، فظاهر كلامه أنها ضم بناء. ولكن بعض أصحاب الحواشي على القطر لما علقوا على قول ابن هشام إن جميع العرب يبني هؤلاء على الكسر، قال ولا يرد عليه هؤلاء، لأن ضمته ليس ضمة بناء وإنما ضمة إشباع أو ضمة يعني إتباع، أو يعني ليست، المهم أنها ليست ضمة بناء، والله أعلم. ومثال ما بني على السكون من الموصولات الذي والتي ومن وما، هذه كلها اسم موصول بني على السكون. ومثال ما بني منها على الفتح الذين. ومثال ما بني منها على الكسر الأولاء بالمد، لغة في الأولى بمعنى الذين. الأولى تقول جاء الأولى أكرمتهم، يعني جاء الذين أكرمتهم، فالأولى بمعنى الذين. قال الشاعر: أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها. أبى يعني الشخص، يعني رفض. أبى الله للشم، الشم جمع أشم مأخوذ من الشمم، وهو استواء قصبة الأنف مع ارتفاع يسير في أرنبته. والعرب تعد ذلك من علامات السؤدد في الرجال. انظر إلى قول حسان بن ثابت يمدح بني جفنة، يقول: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. هذه قصيدة جميلة جدا لحسان بن ثابت، قالها في الجاهلية قبل الإسلام. أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأولي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبلي. وهي قصيدة جميلة جدا، من أجمل ما قاله حسان ومن أجمل ما قالته العرب في المدح. المهم، قوله قول الشاعر: أجاد القين يوما صقالها، أجاد يعني جوده وأحسنه، القين هو الحداد، صقالها يعني أراد صنعتها، وإجادته إياه معناه إحسانها إحكامها، والمعنى أنه يصف قوما بأن الله تعالى عصمهم من فعل السوء. إذا قال أبى الله للشم الأولى، أي الذين كأنهم سيوف، وجنبهم صفات الشر، فيقول لقد أبى الله تعالى لهؤلاء الناس ذوي السؤدد والمكارم أن يأتوا منكرا أو يفعلوا فعلا يلامون عليه. الشاهد قوله الأولاء، فهو اسم موصول مبني على الكسر، والأولاء هنا بمعنى الذين كما تقدم. ومثال ما بني منها على الضم ذات بمعنى التي، وذلك في لغة بعض طيء، وحكى الفراء أنه سمع بعض السؤال يقول في المسجد الجامع، أحد بعض السؤال يعني يشحذ يسأل مالا، يقول في إحدى الجوامع: بالفضل، أي أسألكم بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. فهذه الجملة قالها رجل عربي فصيح كان يشهد، يعني هو شحاذ وفصيح في نفس الوقت. بالفضل أي أسألكم بالفضل ذو، أي الذي، فهو أولا حذف المتعلق بالفضل، متعلقه فعل تقديره أسألكم بالفضل، جار مجرور متعلق بأسألكم، ثم قوله ذو هذا هو محل الشاهد، فذو هنا بمعنى الذي، وهي لغة طي كما هو معروف. فالمعنى أسألكم بالفضل الذي فضلكم الله به، والأصل أن يقول به. والكرامة ذات، أي التي، فذات هنا بمعنى التي، وهذا هو محل الشاهد، ولأجله أورد ابن هشام هذه الجملة. والكرامة ذات، فذات اسم موصول مبني على الضم عند طي بمعنى التي. والكرامة التي أكرمكم الله به، والأصل أن يقول بها. فماذا حصل فيها؟ قال ابن هشام: بضم ذات، مع أنها صفة للكرامة، وحق الصفة أن تتبع الموصوف، وإذا نظرت إلى الكرامة ستجد أنها مكسورة، ومع ذلك قال ذات، ولو جعلها على الإعراب لقال والكرامة ذاتي، لكنه لم يستخدم ذاتي استعمال الجمهور، الجمهور يستعملون ذاتي بمعنى صاحبة، فهذا يكون معربا ويكون بمعنى ويكون معربا وبالحركات. تقول: جاء هند ذات جمال، أو ذات الجمال، ورأيت هندا، نعم، ذات جمال، ومررت بهند ذات جمال. طيب، لكن هنا هذا المتحدث جعل ذات بالمعنى الاسم الموصول، وهي مبنية عند عطي على الضم، فيكون في محل جر على أنه نعت لي الكرامة، اسم موصول مبني على الضم في محل جر. قال ابن هشام: بضم ذات، مع أنها صفة للكرامة، أي أسألكم بالفضل. وقوله به بفتح الباء، وأصله بها، فحذفت الألف، حذفت الألف يبدو أنه للتخفيف، ونقلت فتحة الهاء إلى الباء التي قبلها بعد تقدير سلب كسرتها، سلبت الكسرة التي على الباء فخلى المكان، ثم نقلت الفتحة التي على الهاء على الباء وحذفنا الألف فصارت هكذا به. هذا أسلوب يعني. ثم قال: ثم استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ذين وتين واللذين واللتين. لماذا استثناهم؟ لأن المبحث مبحث بناء، وهذه الأشياء معربة لذلك استثناها. فذكرت أنهما كالمثنى، وأعني بذلك أنهما معربان بالألف رفعا وبالياء المفتوح ما قبلها جرا ونصبا، كما أن الزيدين انظر الياء ما قبلها مفتوح والرجلين مفتوح ما قبلها كذلك، فالمثنى يرفع بالألف وينصب جر بالياء كما درسنا مرارا. وفهم من قولك المثنى أنهما ليس مثنيين حقيقة، هو قال كالمثنى لم يقل مثنى، فرق في العبارة، هو قال كالمثنى يعني يلحق بالمثنى، وهو كذلك. لماذا؟ وذلك لأنه لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير، هذه قاعدة، أنهم لا يثنون إلا ما يقبل التنكير. لذلك كيف تثني رجل؟ تقول رجلان. طيب ما الذي سوغ لك أن تثنيه؟ لأنه في الأصل نكرة، هذا ليس في إشكال. الإشكال أين يحصل؟ حينما تريد أن تثني زيد، مشكلة زيد أنه معرفة، والأصل أن التثنية والجمع تذكر السالم أنها للنكرات، فإذا أرادت العرب أن تثني زيد أو أن تجمعه نفس الكلام، فإنهم ماذا يفعلون؟ يرتكبون حيلة عجيبة، يقولون ننوي في قلوبنا ونقدر تقديرا أن هذا الاسم نكرة، فيقولون انوي بقلبك أن زيد نكرة، يعني يقولون نقدر فيه الشياع، نقدر أنه زيد من الزيود ليس زيدا معينا حتى يصبح نكرة، فلما تنوي فيه التنكير بعد ذلك تقبل عليه وتثنيه وتقول زيدان، تقول زيدان، وهكذا مسلمون أو زيدون نفس الكلام. طيب إذا علمت هذا فاعلم أن الذي مثناه اللذان وذا مثناه ذان، كيف ثنيا مع أن التثنية لا تكون لا يقبل لا يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير، وأنت إذا نظرت في ذان واللذان لوجدت أن مفردهما ذا والذي. طيب ذا اسم إشارة والذي اسم موصول، وهل الاسم الإشارة ينفك عن التعريف؟ لا. وهل الذي ينفك عن التعريف؟ لا، بل هما ملازمان للتعريف، فالذي دائما معرفة لأنه يتعرف بواسطة الصلة التي بعده، وذا اسم إشارة وهو أيضا لا ينفك عن التعريف لأنه يحصل له التعريف بواسطة الإشارة، يتعرف بواسطة الإشارة. فإذا ماذا نفعل؟ نقول هذا ملحق بالمثنى، هذا الذي جعلنا نقول إنه ليس بمثنى حقيقة وإنما هو مثنى مجازي، هذا معنى قول ابن هشام. وفهم من قولك المثنى أنهما ليس مثنيين حقيقة وهو كذلك، وذلك لأنه لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير كزيد وعمر. زيد وعمر تستطيع أن يمكن أن يقبل التنكير، فتنوي أنت أنه نكرة وتثنيه. لماذا؟ لأن زيد ليس فيه صلة ملازمة له، ليس فيه إشارة، ليس فيه أل، ليس من المعارف التي تعرفت بواسطة قيد معها، هو معرفة بذاته، العلم هو الوحيد من المعارف الذي هو بذاته معرفة من دون حاجة إلى قيد يعرفه. اسم الإشارة لا يتعرف إلا بقيد الإشارة، المعرف بأل مثل الرجل لا يتعرف إلا بقيد أل، الاسم الموصول لا يتعرف إلا بالصلة، المضمرات لا تتعرف إلا بما يراد بها من خطاب وغيبة ومتكلم، إلا العلم اسم يعين المسمى مطلقا كما قال ابن مالك، فهو مطلق من القيد، فلذلك نستطيع أن ننوي فيه الشياع والنكارة، أما باقي أما الاسم الإشارة واسم الوصول لا نستطيع. كزيد وعمر، ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما الشياع والتنكير جازت تثنيتهما، ولهذا قلت الزيدان والعمران فأدخلت عليهما حرف التعريف، ولو كان باقيين على تعريف العلمية لم يجز دخول حرف التعريف عليهما، ليس كذلك؟ أنت ما الذي جوز لك أن تدخل أل على زيدين وعلى العمرين؟ لأنك أصلا قدرت فيهما ونويت فيهما التنكير، فلذلك ساغ لك أن تثنيهما وبالتالي ساغ لك أن تدخل عليه أل، ولولا تقديرك هذا حتى لا يقول أحد من أين لكم أن العرب قد نوت فيه التنكير، نقول الدليل أنهم نووا فيه التنكير أنهم أدخلوا عليه أل، ولا يجوز دخول أل على على على على على العلم المعرفة، لا يصح أن تقول الزيد ولا المحمد. ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما حرف أم لما اعتقد فيهما الشياع والتكير وجازت تثنيتهما، ولهذا قلت الزيدان والعمران فأدخلت فأدخلت عليهما حرف التعريف، ولو كان باقيين على تعريف العلمية لم يجز دخول حرف التعريف عليهما. وذا والذي لا يقبلان التنكير، ذا اسم إشارة والذي اسم موصول لا يقبلان التنكير. لماذا؟ لأن تعريف ذا كيف حصل؟ بالإشارة. وتعريف الذي كيف حصل؟ بالصلة التي بعده. لما تقول جاء الذي أكرمته، جملة أكرمته هذه صلة الموصول هي التي جعلت الذي معرفة. لماذا؟ لأن هي جملة مفسرة، هي جملة مفسرة للإبهام الموجود في الذي. لذلك ابن أجروم سمى الأسماء الإشارة وسمى الموصولات بالمبهمات، لأنها لا يزول غموضها إلا بالإشارة وبالصلة، فلذلك اكتسبت التعريف. فاسم الإشارة اكتسب الإشارة، اكتسب التعريف بالإشارة حينما تشير فيتعرف، واسم الموصول اكتسب التعريف بواسطة الجملة التي بعدها التي نسميها نحن بماذا؟ بالصلة. ليس بمعرف لذاتهما؟ نعم. طيب ليش يعدون المعرف؟ لوجود القيد الذي عرفهم. مثل الآن الرجل كيف تعرف؟ بقيد أل، لولا أل كان رجل نكرة. نعم. قال وذا والذي لا يقبلان التنكير، لأن تعريف ذا بالإشارة وتعريف الذي بالصلة وهما ملازمان لذا والذي، فدل ذلك على أن ذين والذين ونحوهما أسماء تثنية. هذه الأمور ملازمة لذا وللذي، لا ينفكان عنهما، وبالتالي لا نستطيع أن نعتقد فيهما التنكير. فدل ذلك على أن ذين والذين ونحوهما أسماء تثنية بمنزلة قولك هما وأنتما، وليس بتثنية حقيقة. كما أنك تقول عن هما وأنتما، هل هما مثنى حقيقي؟ لا، هذه أسماء تدل على التثنية ولكن ليس بمثنى حقيقة. كذلك اللذان واللتان وهذان وهاتان، هذه لا نقول عنها مثنى حقيقة، وإنما نقول هذه أسماء تدل على التثنية، يعني بعبارة أخرى مثنى مجازي، أو بعبارة ثالثة ملحق بالمثنى، وليس بتثنية حقيقة. ولهذا لم يصح في ذين أن تدخل عليها أل، كما لا يصح ذلك فيهما وأنتما. نعم، لا يصح أن تقول الذاني لا يصح. فإن قلت هل استثنيت من الموصولات أيا، كلمة أي تقدمت معنا، هل استثنيت من الموصولات أيا أيضا، فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا كما تقدم معنا. قلت قد علم مما قدمت أن أيا مبنية في هذه الحالة معربة فيما عداها، فلم أحتج إلى عادته. يعني يقول هذا فصلناه في موضعه المناسب، تكلمنا عن أي متى تبنى، قلنا إذا حذف صدر صلتها، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. واستدل عليه ابن هشام بقوله تعالى في سورة مريم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، تكلمنا هناك عن هذه الآية بالتفصيل وعربناها. فلذلك يقول ابن هشام لا حاجة أن أستثنيه هنا مع الموصولات. ثم قال ومثال ما بني من أسماء الشرط والاستفهام على السكون من وما، هذه أسماء شرط تستعمل شرطية وتستعمل استفهامية. ومثال المبني منها على الفتح أين وأيانا، هذه تستعمل شرطية وتستعمل استفهامية. وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضم فأذكره، لا يوجد عندنا اسم شرط مبني على الكسر، ولا يوجد عندنا اسم استفهام مبني على الكسر، لا يوجد عندنا اسم شرط مبني على الضم، ولا يوجد عندنا اسم استفهام مبني على الضم. واضح؟ هكذا يقول ابن شام. ثم اعترض عليه معترض، قال فإن قلت فإن من أسماء الشرط حيثما، وهي مبنية على الضم، وأنت تقول قبل قليل لا يوجد اسم شرط مبني على الضم. قلت المبني على الضم حيث فقط هو المبني على الضم، وحيث كما تعلم هو اسم مبني على الضم في محل النصب ظرف مكان، هو ظرف من الظروف. واسم الشرط إنما هو حيثما. إذن هناك فرق بين حيث وبين حيثما. نعم حيثما أصلها حيث ثم زيدت فيها الماء، لكن ابن هشام يقول أنا أتكلم عن اسم الشرط. ما هو اسم الشرط؟ حيث أم حيثما؟ حيثما، وهو الذي أنا أزعم أنه لا يوجد عندنا اسم شرط مبني على الضم ولا مبني على الكسر، فلا يصح أن تعترض علي بحيثما، لأن حيثما المبني على الضم فيها هو حيث فقط وليس هو اسم الشرط، وإنما اسم الشرط هو الكل وليس الجزء. قلت مبني على الضم حيث، واسم الشرط إنما هو حيثما. طيب فإذا نظرت إلى حيثما يكون مبني على إيش؟ تنظر إلى الثاء أم إلى الألف؟ تنظر إلى الألف، لأن البناء ينظر إلى أواخر، فتقول اسم مبني اسم شرط مبني على السكون التي على الألف. فما نضع ما بين قوسين حتى تتضح، ما اتصلت بحيث أيضا بحيث بين قوسين وصارت جزءا منها، فالضم في حشو الكلمة، حشو الكلمة يعني في وسط الكلمة، الحشو هو الوسط، فالضم في حشو الكلمة لا في آخرها، ومعلوم أن البناء يكون أين؟ في الآخر. ثم قال واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا فإنها معربة فيهما مطلقا بإجماع، أي تستعمل موصولة، وتقدم الكلام عنها قبل قليل، أن ابن هشام قدم الكلام عنها سابقا فلا حاجة إلى عادته. وعندنا أي استفهامية وشرطية وهي التي سيتكلم عنها هنا، وعندنا أي تأتي نعم عندنا أي المفسرة، نعم، وعندنا أي أيضا تأتي صفة لنكرة، صفة لنكرة. وفصل هذا ابن هشام رحمه الله في الإعراب عن قواعد الإعراب. طيب فهنا يتكلم عن أي التي تكون شرطية أو استفهامية. مثال الشرطية أي ما تدعو فأنا والأسماء الحسنى، ومثال استفهامية سيأتي الآن. واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا، فأي نستثنيها من هذا الباب؟ لماذا؟ لأن الباب باب بناء، وأي ماذا؟ معربة، فلذلك نحن نستثنيها. فإنها معربة فيهما أي في الاستفهام والشرط مطلقا بإجماع لا خلاف في هذا. مثال الاستفهامية في الرفع قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني بعرشها، وقال تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، ومثالها في النصب فأي آيات الله تنكرون، في الآيات السابقة مرفوع وفي هذه الآية منصوب على أنه مفعول لماذا؟ لتنكرون. فأي آيات الله تنكرون، تقديره تنكرون أي آيات الله، فأي مفعول به منصوب مقدم وهو مضاف، وآيات مضاف إليه مجرور على مجرور كسرة وهو مضاف وليس الجلال مضاف إليه، وتنكرون فعل وفاعل وهو الذي عمل النصب في أي. فإن قال قائل فلماذا لم يقدم الفعل على المفعول؟ لماذا لم يقل تنكرون أي ما دام هو الأصل؟ فالجواب أن أي اسم الصدارة، نعم الجواب أن أي اسم استفهام، واسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام كما عرفنا هذا في القطر وغيره. ثم قال وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلم في المضارع مرفوع، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محرف فاعل، وظلموا فعل وفاعل صلة الموصول لا محل من إعراب، وأي هذا مفعول مطلق، وإن أردت بعبارة دق تقول نائب مفعول مطلق، نائب مفعول مطلق، وهو نائب مفعول مطلق منصوب على اسم الفتحة وهو مضاف ومنقلب مضاف إليه مجرور على جر الكسرة، وينقلبون فعل وفاعل، وينقلبون هو الذي عمل النصب في أي على أنه مفعول مطلق. وأصل الكلام سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انقلابا، ينقلبون انقلابا هذا الأصل، ثم جاء بأي وأضيفت إلى منقلب، ينقلبون منقلبا، ينقلبون منقلبا، ثم جاء بأي وأضيفت إلى منقلب وأخذت حكمها. فأيكم فيهما أي في الآيتين الأوليين مبتدأ مرفوع الابتداء، وأي من قوله فأي آيات الله تنكرون مفعول به لتنكرون، وأي من قول تعالى أي منقلب مفعول مطلق لينقلبون، وليست مفعولا به لسيعلم. بعض الطلبة كما نبه ابن هشام في قطر ندى قال وقد يتوهم بعض الطلبة، هكذا قال بعض الطلبة أن أي في قوله تعالى فأي في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يتوهم بعض الطلاب أن أي مفعول به لينقلبون فيقول ينقلبون فعل فاعل وأي مفعول به مقدم، وهذا خطأ خطأ. أو بعضهم يظن أنه مفعول لي سيعلم، مفعول به لسيعلم، سيعلم فعل مضارع والذين فاعل، تمام، وأي يظن بعض الطلبة أنه مفعول لسيعلم، وهذا خطأ أيضا خطأ. لماذا؟ لأن يعلم من أخوات ظن، ودرسنا في القطر أن ظن وأخواتها إذا دخلتها أدوات الاستفهام ماذا يحصل لها؟ تعلق عن العمل، تعلق عن العمل. فمن المعلقات عندنا في باب ظن وأخواتها شيء يسمى بالتعليق وشيء يسمى بالإلغاء. الإلغاء هو أن تدخل الأداة أو يأتي الأسلوب ويبطل عمل ظن وأخواتها، فلا تعمل النصب في معموليها لا لفظا ولا محلا، هذا الإلغاء. وأما التعليق فإن الأدوات التي دخلت أدوات التعليق فإنها تبطل عمل ظن وأخواتها لفظا لا معنى، أو بعبارة أخرى لفظا لا محلا، فهو من حيث اللفظ معلق على العمل لا ينصب، لكنه من حيث المحل منصوب. طيب، من حيث المحل منصوب. لو تذكر قول كثير عزة في قطر الندى: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. فعطف موجعاتي على قولهم البكاء مع أنه في الظاهر ليس منصوبا، لكنه لما راعى المحل عطفه على محله المنصوب، فدل على أنه عامل فيه محلا لا لفظا. على كل حال هذا تفصيله تقدم في القطر، وسيأتينا إن شاء الله هنا مرة أخرى في باب ظن وأخواتها. فالشاهد هنا أن قوله سيعلم هذه من أخوات ظن، وقد علقت عن العمل بسبب دخول أداة تعليق وهي اسم الاستفهام. فاسم الاستفهام وهو أي منقلب، هذه معلق، علق سيعلم عن العمل، قال ابن هشام: وليست مفعولا به لسيعلم، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأنه معلق، لأن أي هذه لا يمكن أن يعمل فيها سيعلم، لأن سيعلم متقدم عليه، فهو معلق عن العمل بسبب وجود الاستفهام، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ومثالها في الخفض: فستبصر ويبصرون بأيكم، بأي جار مجرور عن جره الكسرة وهو مضاف الكاف مضاف إليه، وأي في هذه الآية مخفوضة لفظا مرفوعة محلا لأنها مبتدأ والباء زائدة. معروف أن الباء الزائدة تدخل على الابتداء، مثلا تقول: بحسبك درهم، بحسبك درهم. طيب، درهم خبر وبحسبك مبتدأ، كيف مبتدأ وهو مجرور؟ نقول مجرور لفظا مرفوع محلا، والباء هذه زائدة، وأصله حسبك درهم. كذلك هنا: فستبصر ويبصرون بأيكم، أصلها فستبصر ويبصرون أيكم المفتون، هذا الأصل. قال ابن هشام: وأي في هذه الآية مخفوضة لفظا مرفوعة محلا لأنها مبتدأ والباء زائدة. معنى زائدة أنها ليس لها متعلق وأنها لا تدل على معنى إلا التوكيد، هذا معنى الزائد. والأصل أيكم المفتون، أيكم المفتون، فأيكم مبتدأ والمفتون خبر. والجملة، هذه الجملة الاسمية، نصب بتبصر أو يبصرون. جملة أيكم المفتون في محل نصب مفعول به، إما أن نقول لتبصر أو ليبصرون، يعني حصل بينهما ماذا؟ تنازع. قال ابن هشام: لأنهما تنازعاها، وهذا ما يسمى عند النحويين بالباب التنازع، وهو أن يتقدم عاملان فيتنازعان العمل في معمول واحد، فتبصر عامل ويبصرون عامل، كلاهما فعل وفاعل يريدان مفعولا به لينصباه، فأمامهم جملة أيكم المفتون، تبصر يريد أن ينصب ويبصرون يريد أن ينصب، فحصل بينهما تنازع. وقد درسنا في القطر ماذا نفعل عند التنازع، وخلاصته أن اتفق النحاة على جواز إعمال أي العاملين شئت، وإنما اختلفوا في الأحسن والأرجح فقط. لذلك قال ابن هشام: نصب بتبصر أو يبصرون، لأنهما تنازعاها وهما معلقان عن العمل. لماذا؟ بالاستفهام، كما قلنا قبل قليل أن أي منقلب معلق أن سيعلم معلق عن العمل بسبب وجود أداة استفهام، كذلك هنا تبصر ويبصرون معلقان عن العمل بالاستفهام، يعني أن هنا الاستفهام علقه عن العمل. نعم. وفي الآية مباحث أخر، وصدق في هذا الآية هي فيها إشكالات كثيرة. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له كتاب مطبوع اسمه تفسير آيات أشكلت على العلماء، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، أودع فيها هذه الآية، قال إن هذه الآية مشكلة فيها إشكال من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، وبسط الكلام عنها في ذلك. وهذا الإعراب الذي ذكره ابن هشام رحمه الله هو إعراب سيبويه شيخ النحاة رحمه الله تعالى، وأشار محي الدين رحمه الله في الحاشية رقم 5 إلى خلاف النحويين في إعراب الآية، والله أعلم. ومثال الظرف المبني على السكون إذ، وهو ظرف لما مضى من الزمان، يستعمل إذ للماضي، تقول زرتك إذ أنت في البيت، هذا في الزمن الماضي، فإذ للما مضى وإذا للمستقبل. لذلك قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، قال أهل السنة إن إذ هذه على أصلها في اللغة هي للماضي، فتكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن لا يذهب الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الاستغفار، كما فهم من هذا بعضهم على فهم من الآية هذا، لو رد عليه بأن إذ للماضي كما قال ابن هشام هنا، وهو ظرف لما مضى من الزمان، ويضاف لكل من الجملتين، يعني يضاف للجملة الإسمية والجملة الفعلية، وهذا ما تقدمت إشارة إليه سابقا أن هناك أشياء تضاف إلى الجمل، وذكرت أن هذا قد يستغرب عند بعض الطلبة لأنه تعود الإضافة إلى المفردات، تقول كتاب زيد لكنه لم يعتد على الإضافة إلى الجمل. تقدم معنا مثلا في هذا الكتاب هذا يوم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قلنا يوم مضاف وجملة ينفع الصادقين في محل جر مضاف إليه، هو من باب الإضافة إلى الجمل، وهكذا هنا إذ هي تضاف إلى الجمل، ثم هي تضاف إلى الجملتين، يعني تضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية. مثال الإضافة إلى الجملة الإسمية نحو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل، فإذ اسم مبني على السكون في محل نصب زمان وهو مضاف، وأنتم مبتدأ وقليل خبر، والجملة الإسمية في محل جر مضاف إليه، واضح؟ وقال تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا، هنا أضيفت إذ إلى ماذا؟ إلى جملة فعلية، أضيفت إذ إلى جملة فعلية. وقال تعالى: ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، فهنا دخلت إذ أيضا على جملة فعلية ماضوية، وظلم فعل تام وكان فعل ناقص. نعم. الآية التي في سورة التوبة في قصة الغار مع أبي بكر الصديق: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ما أول الآية؟ إذ هما في الغار، شوف إذ هما في الغار هذه وظيفة إلى إيش؟ جملة اسمية. إذ هما في الغار هنا وظيفة جملة اسمية، إذ يقول لصاحبه هنا وظيفة جملة فعلية. نعم. واذكروا إذ كنتم قليلا، وقال تعالى: ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، وتأتي ظرفا لما يستقبل. وأحيانا تأتي إذ وتفيد الاستقبال، ولكن هذا ليس بأصل فيها، الأصل فيها أن تكون للماضي وتدل على الاستقبال بحسب السياق، نحو قوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هذا متى؟ في المستقبل يوم القيامة. وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، متى هذا؟ يوم القيامة، مستقبل، بعد قوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وتأتي إذ يعني للتعليل، نحو قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إذ هنا ليست ظرفية وإنما هي تعليلية، والمعنى هكذا، أي ولأجل اعتزالكم إياهم، ولأجل اعتزالكم إياهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، أي اذهبوا إلى الكهف لأنكم قد اعتزلتموه. وهل الاستثناء في هذه الآية يعني آية الكهف وما يعبدون إلا الله وإذا اعتزلتموهم، أي أهل الكهف اعتزلوا هؤلاء القوم، وما يعبدون أي والذي يعبدونهم، اعتزلوهم، اعتزلوا قومهم واعتزلوا ما يعبدونه إلا الله، قوله إلا الله هل هو استثناء منقطع أم استثناء متصل؟ يحتمل، يحتمل، ننظر. إن كان هؤلاء القوم الذين تحدث عنهم القرآن كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، يعبدون الله، ونفرض أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الله، تمام؟ حينئذ يكون الاستثناء ماذا؟ يكون الاستثناء متصلا. طبعا لا ننسى أن الاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، صح؟ مثل قام الطلاب إلا زيدا، هذا استثناء متصل، لماذا؟ لأن زيد من جنس الطلاب. أما قام الطلاب إلا حمارا فحمارا هذا استثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس الطلاب، هذه مثلة النحويين. طيب، ويقولون الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، فلما تقول قام الطلاب إلا زيدا معناه قام الطلاب أستثني زيدا، أما حينما تقول قام الطلاب إلا حمارا فإلا بمعنى لكن، ويصبح المعنى قام الطلاب لكن حمارا لم يقم، مثل قول الله عز وجل أتذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا، إلا هنا استثناء منقطع والمعنى لكن، يعني فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فسيعذبه الله عذابا أكبر. فهنا ننظر في هذه القصة، إن كان هؤلاء القوم الذين اعتزلهم أهل الكهف يعبدون الله ويعبدون غيره، حينئذ يكون الاستثناء متصلا لأن الله هو من جنس المعبود، من جنس ما قبل إلا، من جنس معبوداتهم سبحانه وتعالى. وأما إن كان هؤلاء القوم الذين اعتزلهم أهل الكهف كانوا لا يعبدون إلا الأصنام، لا يعبدون الله، يعبدون الأصنام فقط، حينئذ هل الله من جنس المعبودات؟ لا، وإنما يكون الاستثناء هنا من غير جنس المستثنى، يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، حينئذ ماذا يكون؟ يكون الاستثناء منقطعا. وهذا معنى قول ابن هشام رحمه الله تعالى والاستثناء في الآية متصل إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره، ومنقطع إن كانوا يخصون غير الله سبحانه بالعبادة، انتهى. وكذلك البحث في قوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فننظر في قوم إبراهيم، ننظر تاريخيا وتفسيريا، إن كانوا يعبدون الله وغيره فهو استثناء متصل، وإن كانوا لا يعبدون إلا الأصنام فقط ورب العالمين ليس من جنس معبوداتهم فيكون استثناء منقطعا، ويصبح المعنى هكذا فإنهم عدو لي لكن رب العالمين إلى آخره. وتأتي يعني إذ للمفاجأة كقوله الشاعر استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. استقدر الله خيرا أي اطلب القدر الخير من الله عز وجل، وارضين به أي ارضى بما قدره الله عز وجل. فبينما العسر، بينما أنت في شدة وفي هلاك وفي عسر، إذ أي فجأة دارت مياسير. المياسير جمع ميسور وهو بمعنى اليسر، وهذه اللفظة فيها فائدتان، أنه يجيء أن المصدر يجيء على وزن اسم المفعول، والثانية أنه يدل على جواز جمع المصدر، لأن ميسير جمع ميسور. وما معنى ميسور؟ ميسور معناه اليسر. ما هو اليسر؟ اليسر هو المصدر الحدث. هذه فائدة يعني ذكرها محي الدين. طيب معنى البيت واضح، أن ارضى بقضاء الله عز وجل واطلب منه الخير والقضاء، ارضى أن يكتب لك الخير وارضى به، لأنك حينما تكون في شدة وعسر فجأة تأتي الأمور الميسرة. هذه إذ كلمة تدل على المفاجأة، تقول خرجت إذ الأسد عند الباب. اختلف في إذ الفجائية، إذ الفجائية هذه اختلف فيها هل هي ظرف زمان أم ظرف مكان، فيه قولان ذكرهما في الإعراب، في إعراب البيت. والله أعلم، نقف عند قوله ومثال مبني منها على الفتح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.